بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. بإذن الله تبارك وتعالى، قبل أن أبدأ أود أن ندعو لأخينا الفاضل الدكتور محمد السيد المسير، فهو يقوم بعملية زراعة كبد في الخارج، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه، يعني هو مسلم له علينا حق الدعاء، وأيضا نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء. اللهم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن معاني الربوبية وحقيقة الصفات السلبية التي قررها الأشعري. معاني الربوبية وحقيقة الصفات السلبية التي قررها الأشعري فيها عدة عناصر، بعد أن نتحدث عن ملخص لما سبق، حديث عن دليل التمانع، لو كان العالم مدبران وربان فإنهما يتمانعان ويتعارضان. دليل التمانع لازم ناخد فكرة عنه، لأن قضية توحيد الربوبية دائما تلاقي الدليل ده قدامنا في أي حتة بنروح فيه، فلازم نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا وعقيدة المخالف أيضا. الصفات السلبية عند الأشعرية وإثبات معاني الربوبية، من الصفات السلبية عند الأشعرية الوحدانية ومخالفة الحوادث، من الصفات السلبية عند الأشعرية قيامه تعالى بنفسه، من الصفات السلبية عند الأشعرية القدم والبقاء. أيضا مطلوب اختصار موضوع المحاضرة في 3 صفحات، وأتمنى تكون في إيجابية من إخواننا يعملوا الكلام ده ونفذوه، يعني اللي يخلص الاختصار يجيبه يسلمه أو يرفع على المنتدى زي ما قلنا في الموقع على أساس نتابعه. فنتمنى تكون في إيجابية علشان تحسوا ببركة هذه الدروس العلمية وأثرها في تعلم الداعي لهذه الموضوعات ونقلها للآخرين. الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها من خلال هذه المحاضرات، المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها وهذه المحاضرة والتي بعدها، أن نبين أن قضية الربوبية والحديث عن توحيد الربوبية مرتبط بفهم معنى الفقر الذاتي للمخلوقات والغنى الذاتي للخالق سبحانه وتعالى، وأن هذه القضية تعتبر الأساس في فهم التوحيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الخلائق مبنية على الفقر الذاتي والحاجة، هذا الأمر سيتطلب تلقائيا البحث عن غني بذاته وهو رب العزة والجلال. فمن خلال هذه العلاقة، علاقة المخلوق الفقير بذاته بالغني بذاته سبحانه وتعالى، هنا الأمور بين طرفي نقيض، إن واحد فقير جدا وواحد غني جدا جدا، فهنا المسافة بين الأمرين تتطلب إن الفقير بذاته يحسبها صح أن يلجأ مباشرة إلى الإيه؟ الغني بذاته. لكن لو في المسافة بين الفقر الذاتي والغنى الذاتي إن في واحد غني لكن في وصف الغنى. ولذلك هنتكلم على قضية التوحيد والمخالف الحوادث، إن كلام الأشعرية لا يتوافق مع الفطرة. الفطرة مبنية على إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أفرد نفسه بأوصاف الكمال اللي هو الغنى الذاتي، وإحنا كبشر من شأننا الفقر الذاتي، فقد يكون الشخص فينا له بعض الأوصاف اللي يظن من خلالها وصف الإيه؟ الغنى أو وصف القوة أو غير ذلك من الأوصاف. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الأوصاف اللي هي موجودة في البشر ينبغي أن تدرك أنه مهما على الإنسان في وصفه فهو فقير بذاته، وينبغي أن يلجأ إلى ربه لأنه الغني بإيه؟ بذاته. ففي ناس مش فاهمة القضية دي فتعتمد على الأسباب وعلى غير الله تبارك وتعالى اعتمادا على أن هؤلاء سوف يغنون الفقراء بذواتهم عند طلبهم وعند طلب العون منهم، فتظهر قضية الشرك أنهم يتوجهون إلى غير الله سواء كان في الأضرحة أو القبور أو في الأسباب الدنيوية، يتوكلون على الأسباب ويأخذون بها ظنا منهم أنها ستغنيهم، في حين أن الأمر في باب التوحيد عندنا إن توحيد العبادة يلزم منه توحيد الربوبية أو يتضمن الدلالة على توحيد الربوبية. ليه؟ لأن أنت فقير بذاتك فلابد أن تلتجئ إلى غني بذاتك. هذه الفكرة الأساسية اللي بتمثل معتقد أهل السنة والجماعة هتجدها واضحة في كل آيات القرآن، ما فيش آية في القرآن إلا وتخدم في هذه الناحية. لكن المتكلمين والفلاسفة لما دخلوا في باب آخر يتعلق بقضية إثبات الصفات لله، هم خلي بالك بيتكلموا عن الصفات مش كده، الصفات السلبية والصفات المعنوية اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، هي دي الصفات اللي أثبتها الأشعرية، وباقي الصفات أنها صفات خبرية إثباتها لله تبارك وتعالى يعد تشبيها فلابد من تفويضها أو تأويلها على حسب ما قالوا. هم بيتكلموا عن قضية الصفات، وفي الحقيقة كلامهم مش في الصفات، كلامهم فين؟ في إثبات وصف الغنى بالذات لرب العزة والجلال اللي هو توحيد الربوبية. ولذلك احنا نقول التوحيد عند الأشعرية ما بيتكلموش فيه عن قضية الصفات يعني توحيد الصفات زي ما هو عند السلف الصالح، لا، هم بيتكلموا عن إثبات أوصاف للحق سبحانه وتعالى هي أوصاف الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات عندنا احنا عند السلف الصالح وما يتعلق بمنهج السلف فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير إيه؟ تكييف ولا تمثيل. الترتيب ده ملزوم لابد أن نلتزم به. ليه؟ لأن الترتيب ده يدل على أن أنت فاهم، لأن فيه ناس بتطلع تتكلم على هذا الأمر والأمور عندها بدون ترتيب ولا بدون دراسة ولا بدون وعي من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، وتعرف تسمع من الكلام بتاعه لا، السلف درسوا الكلام وبمنتهى الدقة ومنهج السلف واضح من غير تحريف ولا إيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ليه قلنا التحريف يجي في الأول؟ لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه إيه؟ كيف ومثل، فهي سلسلة متدرجة في الانحراف أعلاها التأويل بغير دليل اللي هو المسمى بالتحريف، لأن التأويل بغير دليل ده تحريف. فإحنا في منهج أهل السنة الجماعة بيعتمد على تصديق خبر الله في باب الصفات، أخبرنا عن اسم له صدقناه اسما، أخبرنا عن وصف له صدقناه وصفا، أخبرنا عن فعل له صدقناه إيه؟ فعلا. هذا منهج أهل السنة الجماعة. لكن لما تقول لا الصفات نعدها مع بعض يطلع مثلا الصفات السلبية خمسة، القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. تعال بقى نشوف هذه الصفات من منطلق باب الربوبية مش من منطلق باب الصفات، هتلاقي ان كلامهم بيتحدث فيه عن توحيد الربوبية وليس عن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة اللي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. انتوا عارفين العبارة دايما ما ننساهاش بتاع ابن تيمية، من يقولها بقى؟ والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات. دي من أجمل العبارات لشيخ الإسلام تيمية. دايما أنت كده لو ربنا أنعم عليك بنعمة في مال أو أهل أو ملك أو علم أو ما شابه ذلك، قل العبارة بتاعت تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات. وإن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية مبنية على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه التراب. احنا اتكلمنا برضو على بعض المعاني والحكم اللي تستنبط منها جمال الحديث عن توحيد الربوبية وتوحيد العبودية. يعني مسألة الطلب والحاجة، احنا قلنا ان مسألة الحاجة ربنا جعلها ذاتية في الإنسان، انه فقير بذاته فسيطلب اما الدنيا واما الآخرة، لكن ان ما يطلبش خالص هذا امر نقض الفطرة. الإنسان اما يطلب الدنيا او يطلب الآخرة، فطلبه للآخرة توحيد متبع في الفطرة، فطرة الحاجة والالتجاء إلى الله عز وجل في أنه له ضرورة، فضرورته الأعلى الجنة والبعد عن النار. فلما يجي فكر يقوم على أن طلب الجنة والبعد عن النار هذه عبودية التجار الذين لا يوقرون الله ولا يخافون منه، وإنما هم يعبدون الله طلبا للجنة لا طلبا للجنة ولا خوف من النار، نقول العبودية دي ما نعرفهاش. وعلى هذه العبودية أغلب الصوفية في العالم الإسلامي من يوم ما طلع التصوف لغاية النهاردة، هم يقولوا لا، ما عبدنا الله طمعا في جنة ولا خوفا من من نار. وطبعا دي عبودية تناقض الفطرة. عبودية الفطرة أن تسأل الله عز وجل الأجر والثواب وتخاف من الوزر ومن العقاب. واتكلمنا عن دليل الحدوث عند المتكلمين، نقول الكلام ده بس مراجعة، وأقسام الحكم العقلي عند الفلاسفة اللي هو دليل الإمكان. يعني المتكلمون يقولون بدليل الإمكان ولا الحدوث؟ المتكلمون حدوث، والفلاسفة أقسام الحكم العقلي قلنا فيه واجب ومستحيل وجائز. وفهمنا الكلام ده باختصار. طيب، واتكلمنا عن الفقر الاضطراري والفقر الاختياري. طبيعة البشر فقر اضطراري لأنهم فقراء بذواتهم، لكن طبيعة الموحدين المؤمنين إن فقر فقر اختياري، فقر عبودية، اختار أن يكون عبدا بالرغم أن الله أغناه، بالرغم أن الله أعطاه من فضله. فبهذا الغنى اللي هو فيه مستخلف أو مبتلى عاد فقيرا إلى ربه اختيارا. هذا الفقر هو الذي تبنى عليه المعاني، معاني السعادة في الدنيا والآخرة من وجود الجنة والنار. وأيضا بينا قضية الشرك، وإن الشرك له هو ظلم عظيم، من خلال مسألة إن دعوة الناس إلى عبادة غير الله عز وجل كأن يقولوا عيسى هو ابن الله أو ما شابه ذلك، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، كونهم يجعلوا فقيرا بذاته زي عيسى يجعلوه غنيا بذاته، هذا من أكبر البلاء اللي يحل على الناس. ليه؟ لأن عيسى فعلا هو فقير بذاته. لو كان غنيا بذاته أو فيه وصف الغنى اللي يمكن أن هو يسد عندما يتوجه إليه الناس بطلب الحاجة، ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع. ولذلك قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني هو فعلا لو كان يعرف يسد وهو فعلا ابن الله عز وجل وربنا اتخذه ولدا، فهيبقى من أوصافه الغنى وليس الافتقار، فيصح أن يلجأ إليه الناس. في حين أن أنت لو جعلته غنيا وجاء الناس يتوجهون إليه وهو في حقيقته فقير، يبقى أنت كده ظلمت الناس وظلمت من قام بالأمر ونسبته إلى غيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الخلائق، فتأتي أنت وتنسب ذلك إلى عيسى أو إلى البدوي أو إلى الرفاع أو إلى أي واحد يتوجه إليه الناس بطلب العون والمدد، زي ما قلنا في الأبيات الشعرية اللي قالوها في ابن الرفاع: يا ابن الرفاع ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح، إن الولاية مشكاة وأنت لها طول المدى يا أبا العباس مصباح. هو لم يقول كده في ابن رفاعي، ساب إيه لربنا؟ هو ابن رفاعي فعلا غني يقدر يسد؟ أبدا ما يقدرش. فإذا كان الأمر كذلك يبقى أنت جعلت فقيرا بذاته في منزلة الغني بذاته، فشبهت المخلوق بالخالق، فوقع الناس بالشرك والظلم العظيم. ولذلك قال الله تعالى عن لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. طيب نرجع بقى دلوقتي لأول فقرة من الفقرات عاملة في المحاضرة، اللي هو دليل التمانع اللي اتكلمنا عنه في آخر نقطة تحدثنا عنها، احتجاج الأشعرية على إثبات توحيد الربوبية بدليل التمانع. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، اللهم صل وسلم على رسول الله. دليل التمانع دليل عقلي مقبول، إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الدليل ده دليل عقلي مش كده برضو؟ دليل إيه؟ عقلي. يعني أنا أقول لك دلوقتي لو في إلهين للكون وحدث بينهم اختلاف، يبقى مش ممكن العقل يتصور إلا واحد قوي جدا وواحد فقير جدا، واحد غني بذاته وواحد فقير بإيه؟ بذاته. لو كان للعالم ربان مدبران فإنهما يتمانعان ويتعارضان، إذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه، واحد عايز يحرك حاجة يمين والتاني لا بقول ما تش حركه، يا إما لو اتحركت يمين بمعنى كده إيه؟ أن من أراد أن يحركها غلب مراده على من لم يرد تسكينها، أو على من أراد تسكينها، لأن إحنا مش هنشوف الشيء متحرك وساكن في نفس الوقت، يا متحرك يا إيه؟ يا ساكن. يبقى معنى ذلك إن في إرادة واحدة هي التي تنفذ، اللي هي عندنا احنا المشيئة، مشيئة رب العزة والجلال هي الغالبة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما سواه خاضع فقير يحتاج لأن مغلوب. يبقى الأمر سيعود إلى قول الله تبارك وتعالى إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. كلمة لعلى بعضهم على بعض يعني لازم يكون في علو مطلق لواحد، وما سواه لا يمكن أن يصل إلى هذا العلو، بل سيكون خاضعا فقيرا مضطرا محتاجا إلى رب العزة والجلال. ده المعنى اللي احنا فهمناه منين؟ من خلال الآية اللي وردت. حتعود إلى إثبات إن في فقر ذاتي وغنى إيه؟ ذاتي. والفقير الذاتي هيضطر يلجأ لمين؟ يعني شوفوا مثلا، أضرب لكم مثل بسيط، أحيانا مثلا أصحاب الشركات الكبيرة ولك فلان وفلان دول هم الهامور بتاع السوق، زي ما بيستخدموا المصطلح ده في السعوديه الهوامير. طب الهامور بتاع السوق دي، هامور ده سمكه كبيره يعني، هي اللي بتصطاد في السوق بس، فاتنين هم اللي ماسكين السوق، ففيه واحد ثابت وقوي والتاني حصلت له مشكله فوقع فاصبح فقيرا جدا وبيحاول ان هو يصلح، بيضطر يلجأ لمين؟ لزميله اللي كان في السوق، يقول له حاول تقف معايا لغايه ما اوقف نفسي تاني. شوف الحكايه بتيجي ازاي؟ فهنا من خلال الاحتياج الذاتي والفقر الذاتي هيضطر يلتجئ الى الايه؟ الى الغني بذاته، وهيتنازل وهيبقى فيه طلبات وشروط للي هو صاحب القوه. اذا كان ده في المخلوق يحدث بينهم وبين بعض، وده بقياس الأولى، ويجوز في حق الله قياس الايه؟ الأولى، ولله المثل الأعلى. إذا كان الأمر كذلك يبقى دليل التمانع الأصل فيه إيه؟ إثبات أن الغني بذاته هو الله والفقير بذاته مين؟ هو المخلوق. والمخلوق لازم حيلقى ربنا سبحانه وتعالى. لجوء إلى الله عز وجل خضوعا وطاعة وتصديقا لخبره هي دي توحيد العبودية. هذا هو توحيد العبودية. يبقى الدليل أصلا بيدور حوالين توحيد العبودية ولا توحيد الربوبية؟ قولوا يا أخوان توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبودية، ويثبت من خلاله توحيد الايه؟ الربوبية. لكن الأشعرية نظروا إليه نظرة عقلية محضة ما لاش علاقة بالكلام. ولذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قالوا هذا دليل على توحيد الربوبية. السلف قالوا لهم لا، ده توحيد، ده دليل على توحيد الايه؟ العبودية. لأن لو كان الإله هنا معنى المألوه المعبود وليس بمعنى الخالق القادر على الاختراع، لأنهم عايزين يجعلوا الآية كده. شوف مثلا ابن أبي العز الحنفي يقول ايه؟ انتوا فاهمين الاول ولا كلام صعب؟ معلش يا محاضرتين ثلاثه كده في الاول، بعد كده الامور هترجع تبقى سهله ان شاء الله عز وجل. بس لازم نعرف الكلام ده عشان كل ما نيجي ندخل في باب هنلاقي حاجه واقفه لنا كده. مصطلح من المصطلحات لازم يتحل، الرمز بتاعه ونظامه والاصطلاح ده قصدهم ايه بيه. فواحد هيقول ليش راح ساعتها، لا يبقى نحن نجيب الامور من جذور. يعني ابن أبي العز الحنفي بيقول والمشهور عند اهل النظر، ابن أبي العز الحنفي اللي هو شارح العقيدة الطحاوية، بقول المشهور عند إيه؟ أهل النظر. أهل النظر اللي هم أهل الكلام يعني المتكلمون الأشاعرة، إثباته اللي هو توحيد الربوبية بدليل التمانع. يعني مشهور عند أهل النظر وده معروف عندهم إن عشان يثبتوا إن ربنا سبحانه وتعالى واحد ما هوش اتنين أثبتوه بدليل إيه؟ التمانع. وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، يعني واحد آخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر يريد إيه؟ إماتته. ده اسمه دليل التمانع. عرفوا دليل التمانع؟ لو كان للعالم ربان مدبران لتمانعا واعترضا. ده معنى دليل التمانع. ما فيش مش هيتفقوا أبدا، لأن كل واحد عايز يثبت أنه إله، فأقول أنا هعمل كذا والتاني يقول لا أنا مش عايز الكلام ده أنا هعمل كذا، أخي بالك إزاي؟ فتحصل مشكلة بين الاثنين. فإما يتفق يبقى ما هماش آلهة، لو اتفق على أنه مش ممكن يكون في اتفاق بينهم على الموضوع، ما تحققش مرده وما تحققش مرده يبقى ما هماش آلهة، أو يختلف فعند الاختلاف لازم واحد إرادته تنفذ والتاني يبقى مغلوب، والمغلوب ده هيبقى فقير بذاته على طول والتاني غني بإيه؟ بذاته. ده دليل التمانع. ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. خلي بالكم بقى من كلامي. بيقول وكثير من أهل النظر، المقصود بأهل النظر هنا مين؟ أهل الكلام، يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. أي إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. احنا درسنا قبل كده في أصول العقيدة إن توحيد الألوهية عند السلف غير توحيد الألوهية عند الإيه؟ الخلق. لا إله إلا الله عند السلف معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. وعند الخلف من الأشعرية لا خالق إلا الله. وعند الفلاسفة وعند الصوفية لا موجود إلا الله. وعند الفلاسفة لا علة إلا الله. أنتم مش درستوا معنا ولا إيه؟ انا احس ان كتير من الناس لسه يعني اول مره يحضروا او كده يعني. لكن دي المعنى لا اله الا الله، مش كل واحد بيقول لا اله الا الله على نفس المعنى اللي كان عليه الصحابه. الصحابه كانوا رضي الله عنهم كانوا يعنون بلا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. فتوحيد الالوهيه او الالهيه يقول لك مباحث في علم الالهيات، الالهيات عندهم اثبات وجود الصالح، إنما الألوهية عند السلف الصالح واللي بيكتب على منهج السلف يبقى معناها إيه؟ إفراد الله بالعبادة، التوكل والدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك، وعدم صرف هذه العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. يقول وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. لأن أنا لو أثبتت أنني فقير بذاتي ومحتاج إلى الغني بذاتي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وأنني ماليش غنى عنه، وأنني ألجأ إليه في كل لحظة من خلال عبادتي، من تصديق خبري وتنفيذ أمره، يبقى أنا أثبتت أنه هو رب ومعبود مع بعض. إنما لو أنا أثبت بس أنه هو موجود ولا مش موجود، ده ممكن الشخص يفعل ذلك وهو يشرك بالله عز وجل، زي ما حصل من المشركين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه الله. نفس الكلام اللي يقوله ابن أبي العز نو، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن احنا تعالوا نشوف الآية كده، هنرجع بس آية أو اثنين قبل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، عشان تشوف أن الآية سيقت من أجل توحيد الألوهية وليس الحديث عن توحيد الربوبية. لأن دي فطرة موجودة في النفس، فطرة موجودة في النفس. يعني واحد يقول لك أنا غني بذاتي، كلام ده كذب، واقعك يقول أنك إيه، واقعك يقول أنك فقير بذاتي. فالفطرة تثبت أن ما سوى الله فقير بذاتي، وأن الغني بذاتي مين؟ هو الله عز وجل. هم صحيح نسبوا لللات والعزة أن فيهم شيء من الغنى أو القرب من الله عز وجل، بحيث ممكن يلجوا إليهم أو يقربوهم إلى الله زلف، فلجأوا إليهم على هذا المعنى. لكن هم يقرون وقت الشدة، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، أن وقت الشدة ما فيش إلا الغني بذاته هو رب العزة والجلال. ركاب السفينة قالوا لأصحابها، أصحاب السفينة قالوا ركابها أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا، في حديث عكرمة بن أبي جهل قلناه المرة اللي فاتت. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آلهة هنا معنى إيه؟ خالق ولا معبود؟ معبود. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ عظيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. شوف الآية الثانية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيه. يبقى لا يكفي توحيد العبادة ولا توحيد الألوهية في العبادة. فيجوا هم مثلا جماعة من المتكلمين ياخذوا الحديث عن توحيد العبادة ويحطوه في توحيد الربوبية، والشخص ماشي وراهم وخلاص يقول لك ده كلام في التوحيد، ايش دراك انت، دي معاني عاليه ما يفهمهاش الا الخواص. نقول له لا، الكلام واضح في القران، مش محتاج لكلام كتير. الايات كلها في توحيد الربوبيه ولا في توحيد العباده؟ في توحيد العباده. ولو وحدت الله في العباده اثبتت ضمنا انه متوحد فين؟ في الربوبيه. اهو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فنص على ان ما سواه عبد لله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نيجي بقى للحديث عن الصفات السلبية. أيوة نعرف أني متكرر فيها. يعني إحنا بنصيغ المحاضرة بتاخد وقت، يبقى في مثلا في النسخة نسخت آية في الكمبيوتر نسخها مرتين، صلحها بقى. الأشعرية عندهم الصفات السلبية. يعني إيه الصفات السلبية؟ يعني مسلوبة عما سوى الله، تسلب عنه كل أنواع النقص اللي موجودة في المخلوق. هذا معنى كلمة الصفات السلبية. إيه هي الصفات التي تسلب عن الله كل أنواع النقص اللي موجودة في المخلوق؟ قالوا الوحدانية، خلي بالكم من معنى الوحدانية، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، القدم والبقاء. كم دول؟ خمسة، نعدهم مع بعض ثاني. وحدانية، خلف الحوادث، قيام بالنفس، القدم والإيه والبقاء. أو هم بيرتبون كده، القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة الحوادث والوحدانية. يعني مش هتفرق، بس احنا انا ليا غرض في ان انا اقول لكم ايه اللي انا عايزه بالضبط من عرض هذا الكلام بالذات. اصل فكرة الحديث عن هذا اللي هي الصفات السلبية عند الأشعرية هم بيدوروا عليه. اما نقول واحد غني يبقى مش محتاج غيره، مش كده برضه؟ فعشان اقول ان ده هو مهوش محتاج غيره، لابد ان يكون لديه القدرة المطلقة والوصف المطلق الواحد يستغني بيه عن الآخرين. يعني أنا دلوقتي لو عندي فلوس هحتاج في حاجة؟ مش هحتاج في حاجة. ليه؟ لأنني غني. خلي بالك أهو. طب أنا غني، أنا قوي، أنا مش محتاج حاجة من الآخرين، يبقى ده اسمه غنى. واحد بقى ينسى الفقر الذاتي ويحاول ينسب لنفسه الإيه؟ الغنى الذاتي. الغنى الذاتي ده علشان نقول فلان دوت مش محتاج حاجة أبدا، لازم يفضل على كده على طول. لأنه لو كان غني النهاردة بكره هيبقى ايه؟ فقير، مش كده برضه؟ فلما يبقى فقير هيضطر يحتاج واحد تاني. واحنا نقول ايام دول النهارده ليك وبكره ايه؟ عليك. لان احنا بشر، فما تنساش نفسك. هو الشخص لو تعامل من المبتدأ على انه هو فقير بذاته مهما بلغ من الغناء، وأن الغني بذاته غنى مطلقا هو رب العزة والجلال، يبقى ريح نفسه وأصبح من أصحاب الفقر الاضطراري والاختياري. الاختياري أحسن. خليكم بس عشان أوضح لكم النقطة دي. يبقى دلوقتي يعني هم عايزين يقولوا إن اللي مستغني بنفسه ما هوش محتاج غيره، يبقى معنى كده إن ما هيبقاش فقير، يبقى معنى كده إن هيدخل في باب الربوبية لإني مستغني. يبقى لازم يكون وصف الإله مستغني، مش كده برضه؟ اللي هو بيسموه القيام بالنفس، مش محتاج غيره. فالقيام بالنفس أصله الغنى الذاتي. طيب، والغنى الذاتي لازم يستمر، يبقى لازم فيها القدم والإيه؟ والبقاء. وما فيش واحد يصل في درجة من الدرجات في يوم من الأيام بحيث إن يكون غني زيه. يبقى لازم المخالفة للإيه؟ فهمتوها؟ الأصل كده قياس عقلي. بيحسبوها كده بالعقل، يقول لك ما هو عشان يبقى غني يبقى مش محتاج غير، يبقى ده القيام بالنفس، كويس كده؟ ولازم يبقى كده على طول، ما يجيش في يوم يفتر ويحتاج غير. او قبل كده كان فقير وبقى غني، لازم يبقى على الدواء اللي هو قضيه القدم والايه؟ والبقاء. الحاجه الثالثه ان ما حدش يوصل له، هو المنفرد والمتوحد، يبقى الوحدانيه والمخالفه للايه؟ للحواس. دي الفكره. الكلام ده كله على إثبات وجود الخالق وغناء عن من سواه. هو ده الصفات؟ توحيد الصفات غير كده خالص. توحيد الصفات مبني على أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، وخصوصا بأن ربنا سبحانه وتعالى فصل هذا وبينه بأكمل مما وصل إليه عقل الأشاعرة أو المتكلمين. إزاي؟ ده القضية بقى بيخبرك عن نفسه بتسعة وتسعين اسم مطلق وتسعة وتسعين اسم مقيد وأوصاف مستقلة وأفعال رب العزة والجلال. كل فعل وكل وصف وكل اسم من هذه في باب توحيد الصفات انفرد به رب العزة والجلال فلا يرقى إليه، عشان تفهم بقى الغنى بشموله وتفهم الكمال بشموله في قوته في علمه في حكمته في رحمته في ملكه. يبقى القضية مش مرتبطة بكده بس، لا. ولذلك تعالوا نشوف في مسألة الصفات السلبية دي، أول حاجة اتكلمنا عنها اللي هي الوحدانية ومخالفة الحوادث. الوحدانية عند السلف تعني ايه؟ احنا درسناها كويس، خلي بالكم. الوحدانية تعني انفراد الله عن غيره بما ثبت له من أوصاف الكمال. خلينا أوضح له. الأشعرية بيقولوا يلزم في الوحدانية مخالفة الحوادث. يعني ايه مخالفة الحوادث؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لو كان متصفا بصفة اتصف بها المخلوق لأصبح الحق سبحانه وتعالى مشابها لهذه الحوادث. طب والحل ايه؟ لا، نحن نعمل حل في الصفة، ما نثبتهاش لله على ظاهرها، نؤولها أو نفوضها. شايفين؟ يبقى هم في المخالفة للحوادث بسبب كلمة المخالفة للحوادث، أول الاستواء فقالوا استلاء قهر، وأول النزول قالوا نزول رحمة، وأول اليد قالوا قدرة، وبدأوا يدخل، وأول الغضب والرضا قالوا إرادة، ورد جميع الصفات تحت مسمى إن إثباتها يؤدي إلى مماثلة الحوادث وعدم مخالفة الحوادث. والحكاية أبدا مش كده خالص. إحنا قلنا التوحيد معناه، خلي بالك هنتكلم شوية في اللي فات فتذكروا معي بارك الله فيكم. إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال في قضية التوحيد، أنا قلت قبل كده إن التوحيد معناه إفراد الله بوصفه، زي ما قلت لكم لو أنتم فاكرين، لو واحد وقف وسط الناس صحصحوا معايا محدش ينام، واحد وقف وسط الناس وقال ابني محدش زي، فاكرين الكلام ده؟ يا ريت الموضوع ده يكون في أذهانكم، لأن هو تبين فعلا إن الكلام اللي قلناه في توحيد الصفات هو الأساس في فهم العقيدة، في الربوبية زي ما هيجي، وفي العبودية، في قضاء الإيمان، كلها مبنية على الفكرة دي. واحد وقف وسط الناس وقال ابني ما حد زيه أبدا، فواحد قال له في إيه؟ فقال ولا حاجة، ولا له أي صفة على الإطلاق. قال إيه دي؟ ده عقل ولا منطق؟ المفترض لما تقول ابني ما حد زيه نقول لك في إيه؟ تقول مثلا في ذكائه وفي علمه، في قدرته وقوته، ولا واحد يصلي مش كده برضو؟ يبقى كده كلام معقول. يبقى أنا ميزته أفردته وحدته بوصف ولا بلا وصف؟ بوصف. إنما لما أقول لا فلان ده هو ما حد ازاي، تخيل بقى زي ما قلت كده لو أنت قابلت واحد أمير في الشارع وتقول له يا سيادة الأمير يا سيادة الوزير أنت ما حد ازايك أبدا، بس خلي بالك أنت مالكش ولا صفة عندي، يعني ما حد ازاي وتقول لي ماشي ولا صفة عندك، يبقى انت دلوقتي بتضحك عليا ولا ايه؟ منهج المتكلمين مبني على الفكره دي، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مالوش ولا صفه. المعتزله قالوا مالوش ولا صفه، ليه مالوش ولا صفه؟ قالوا اصل ما حدش زيه، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، اخي بالك ازاي، عليم بلا علم، او عليم بعلم هو ذاته، ما تثبتلوش صفه، لان لو اثبتت صفه يبقى شبهته بالحوادث. يا جماعه انتوا كده نظرتوا للوحدانيه بشيء اخر خالص. العقل والفطرة ان احنا نقول زي ما ربنا قال ليس كمثله ايه في ايه، قال وهو السميع البصير، يبقى ما حدش زيه في سمعه وفي ايه وفي بصر. انما ما بقولش لا مالوش سمع وبصر، لان لو كان له سمع وبصر يبقى شبه المخلوقات. المعتزله قالوا كده صراحه، والاشعريه قالوا بس هم سبع صفات والباقي لا، لو اثبتناه يبقى احنا شبهنا بالحوادث. واضحه النقطه دي؟ تعالوا بقى انا عايز اقول لكم على حاجه اللي هي في حكايه الغنى الذاتي والفقر الذاتي. ربنا سبحانه وتعالى لما أفرد نفسه بوصف الكمال لم يمنع القدر المشترك، معلش الحتة دي، لم يمنع القدر الإيه، لكن منع القدر إن هو الفارق. أحسنت، كويس أنتم فاكرينه. ابن تيمية قال ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر إيه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. القدر المشترك اللي هو إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى غني، هل يمنع ذلك ان يكون المخلوق موصوف بالغنى او موصوف بالقوه او موصوف بالسمع والبصر؟ لا يمنع، لكن ده سمعه بناء على فقر ذاتي، وسمع الحق بناء على ايه؟ على غنى ذاتي. هم قالوا لا، احنا لو اثبتنا ربنا سبحانه وتعالى الاستواء على العرش يبقى معنى كده ان ربنا شبه الخلق في الاستواء على العرش، يبقى مثلنا، يبقى ما نقولش استوى على العرش. خلي بالكوا دي، طب وايه اللي يمنع ان يكون سليمان مستوى على عرشي والملك على عرشي وفلان على عرشي؟ ايه اللي يمنع؟ ما يمنعش، لان ده فقره او وصفه يليق به كانه فقير بذاته، ده وصف، ده غنى فقري، او استواء يدل على فقير، مش استواء يدل على غنى مطلق. وإنما جعل الله الاستواء في المخلوق والاستواء في الخالق عشان استواء المخلوق أو المخلوق عندما يستوي على عرشه يعود بفقره إلى ربه فيوحد الله عز وجل. ومن هنا خلق الله آدم على صورته، أي خلقه على صورته فين؟ في القدر المشترك، ليوحد الله في القدر الفارق. ما تعود على الله يا رب العزة والجلال، احنا شرحنا الكلام ده كده. خلق الله ادم على صورته، اي في القدر المشترك. القدر المشترك اللي هو ايه؟ يعني ادم له سمع وربنا له سمع، وادم له بصر وربنا له بصر، ادم له غنى وربنا له غنى، ادم له علم وربنا له علم، ده قدر مشترك. فانا لما اقول علم واسكت من غير ما اضيفها لربنا ولا اضيفها لادم، ده كلمه عامه تنفع تضاف لادم وتنفع تضاف لربنا سبحانه وتعالى. فاذا اضيفت لادم اتخيل غنى هو فقر بذاته، لكن لو أضفت إلى الله أتخيل غنى لا أعرف كيفيته أبدا، غنى مطلق. لو أضيف السمع إلى آدم أتخيل أذن آدم، لكن لو أضيف السمع إلى الله ما أقدرش أقول كيفية أذن ولا كيفية حاجة، لأن أنا ما شفتش، ما أقدرش أقول سمع بأذن. ليه؟ لأن أنا ما شفتش ولا شفت له مسيح. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ فهنا دلوقتي في مسألة الوحدانية ومخالفة الحوادث، تعالوا شوفوا بيقولوا فيها إيه. اسمعوا بقى، أنا وضحت لكم الكلام ده باختصار هو، لكن تعالوا شوفوا بقى لما بيقولوا حقيقة الوحدانية عند المتكلمين. قالوا الوحدانية معناها نفي الانقسام والتعدد في الذات الإلهية، فوحدانية الذات تنفي الكم المتصل والكم المنفصل. الله أكبر، إيه الكم المتصل وإيه الكم الإيه المنفصل؟ واحد يقول ده الكلام ده يا شيخ احنا محتاجينه فيه، لا ده انت لازم تفهمه قوي. ليه؟ لأن ده مقرر على الأولاد في المدارس في الجامعات. اتصلت علي احد الاخوات، حاجه كبيره يعني كده، عندها حوالي 65 سنه، تقول والدي هو اللي حط المناهج في الازهر من 50 سنه، وحقوق طبع الكتب كانت محفوظه لنا لغايه ما اشتراها الازهر مننا. الكلام ده كان امبارح، فهي سمعتني حاضره في معهد لاعداد الدعاه، فسمعتني وانا بتكلم في مثل هذه القضيه فخافت، قالت انا عايزه اقعد معاك واسالك واجيب لك الكتب المقررات دي. قلت لها اتغيرت خلاص، والدك بقى في حل الآن، بقى لها 6 سنوات الشيخ الأزهر هو اللي وضع المناهج وأصبحت باسمي حتى الآن، لكن قالت لي بس عايز أعرف عشان لو في حاجة أعرف أصلحها، لأنني يعني خايفة، والدي كان دكتور كبير وهو اللي وضع المناهج دي كلها من سنة أولى إعدادي لغاية الجامعة. المهم مكتوب الكم المنفصل والكم المتصل والكم المنفصل، ولكن الوحدانية معناها نفي انقسام الذات. أنا طبعا وضحت لها المسألة وقلت لها إن شاء الله على عيني والرأس أنا أوضح لك المسألة بشكل تفهميه وتستوعبيه كويس، على أساس إن جيل كامل تعلم هذا الكلام. شوفوا يا أخوانا بنقول نفي الانقسام والتعدد عن الذات، تعرفوا إنهم قصدهم إيه؟ الكم المتصل والكم المنفصل ده كلام بيفصلوه على مين؟ على البشر. أنت كإنسان لك يد يمين ويد إيه؟ شمال، وعين يمين وعين شمال. انت كإنسان كده في كم متصل، يعني اليد دي مع اليد دي ملزوقين في البدن هنا، يبقى اسمه كم ايه؟ متصل. طب والكم المنفصل؟ الكم المنفصل ان واحد مثلا تكون ملوش دراع فركب له دراع من بره خشب ولا حاجه، اخد بالك ازاي؟ يبقى ده كم ايه؟ منفصل، والاولاني كم ايه؟ متصل. فهم قالوا ان الوحدانية يلزم فيها نفي الكم المتصل والكم المنفصل عن الله. الكم المتصل ان ينفي الاستواء، لان انت لو اثبتت الاستواء يبقى الجزء اللي حاصل من ربنا في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش، زي ما ولله المثل الاعلى. طبعا احنا ما نقولش الكلام ده خالص، ولا يجوز ان يقال في حق الله على حسب كلامه، لان هو بيستخدم قياس ايه؟ التمثيل والشمول، لكن هو ربنا يضرب له قياس الاول. بقول لك لو كان على العرش مستوى عليه، او بقول لك لو كان جالس على العرش على حسب كلامهم هم، يبقى الجزء اللي في اليمين العرش غير الجزء اللي حاصل في يسار العرش، كانه متخيلوا انسان الرجل اليمين غير الرجل الشمال، والاثنين ده كم متصل. وان كان ربنا ثالث ثلاثة على حسب ما بيقول النصارى، يبقى ده كم منفصل، اب وابن وروح قدس بقوا ايه؟ ذات واحده. فمعنى الوحدانيه عندهم نفي الكم المتصل والكم الايه؟ المنفصل، فلا ينقسم. فقالوا واحد في ذاته لا قسم له، والتوحيد اللي يعنيه الحق سبحانه وتعالى واللي ذكر في القرآن غير كده خالص. التوحيد انفراد الله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله عن المخلوق في أقيسته قياس التمثيل والشمول. بعد العشاء نكمل إن شاء الله. لعلنا أدركنا معنى الوحدانية عند الإيه؟ الأشعرية كصفة سلبية. قالوا إن الوحدانية معناها نفي الانقسام والتعدد عن الذات الإلهية، فوحدانية الذات تنفي الكم المتصل والكم الإيه المنفصل. عرفت يعني إيه كم متصل وكم منفصل؟ هم بيقولوا لو كان على العرش يبقى مركب ولم ننفي عنه الكم المتصل، ولو كان الله عز وجل ثالث ثلاثة يبقى في هذه الحالة ما نفينا عنه الكم الإيه المنفصل. وفي حقيقة التوحيد والوحدانية عند ربنا سبحانه وتعالى إن التوحيد معناه إفراد الله عن الخلق بما ثبت له من أوصاف الكمال، فهو الغني المطلق وما سواه فقير إليه حتى لو كان غني، فلم يمنع وصف غيره بالغنى أو وصف غيره بالاستواء أو النزول أو المجيء أو ما شابه ذلك من الصفات، لأن الله اتصف بها، بل هذا وصفه يليق به ووصف الله عز وجل يليق به، وده معنى التوحيد. ليه بقى؟ لأن بغير هذا لا تستقيم الحياة. يعني إيه لا تستقيم الحياة؟ أنا هوضح لكم معنى جميل جدا بعد شوي، دي من ضمن المعاني اللي تحطها في أذهانكم أثناء قراءة القرآن وأنتم بتقرأوا أو بتتكلموا عن معاني التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى بنى الخلائق على معنى الزوجية، وانفرد سبحانه بالواحدية والأحدية والوترية. دققوا في المعنى بتاعي، بنى الخلائق على معنى الايه؟ الزوجية، وانفرد سبحانه بالواحدية اللي هي وصف الواحد، والأحدية اللي هو وصف الأحد، إن كل اسم تضمن وصف، فالواحد تضمن الدلالة على الايه؟ على الواحدية أو الوحدانية خلينا نقول، والأحد دل على الايه؟ الأحدية، والوتر دل على وصف الوترية، ودول ثلاث أسماء لرب العزة والجلال اللي هي بتطرح عند الأشعرية على معنى القيام بالنفس اللي ربنا قال فيها يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. ليه بقى إن ربنا انفرد بالواحدية والأحدية والوترية وبنى الخلائق على معنى الزوجية؟ صلوا على رسول الله. لأن الزوجية الإنسان بيشعر فيها بالاحتياج، يعني ربنا بنى الحياة كلها على معنى الزوجية. في إيه؟ الحياة تقوم أو الخلائق يقومون في هذه الدنيا على حياة وموت. الحياة المقابل له الموت، المقابلة دي زوجية، على القوة والضعف، على القدرة والعجز، على الإتيان والنزع، على العز والإيه؟ والذل، على العلم والجهل، على الفقر والغنى، على العقم والإنجاب. يبقى الحياة كلها ستدور بين السلب وبين الإيجاب. السلب والإيجاب ده موجود في الخلائق كزوجية. يعني احنا نقول دلوقتي حتى لما تيجي تشوف في أدق المسائل العلمية هتلاقي إن الذرة نفسها مبنية على إيه؟ إلكترون سالب وبروتون موجب عشان تستقيم. مش ممكن الذرة تستقيم إلا إذا كان عدد البروتونات، عدد الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات، والنواة نفسها متعادلة، فإن حصل فيه خلل ما تبقاش مستقرة وتحصل فيه قلق. وأكبر كارثة إن يحصل فيها قنبلة نووية سببها إن فصل النواة عن بعضها وتحول الذرة لطاقة. لكن أنا عايز أقوله إن ربنا بنى الأمور على كده. ليه بقى؟ خليكوا وياي. الزوجية معناها أما نقول مثلا بنيت على حياة وموت، يبقى اللي بيموت بيبحث عن أسباب الإيه؟ الحياة، فهيضطر يروح مثلا لطبيب ولا حاجة. طيب واحد فقير هيضطر يروح لمين؟ لغني. ربنا ركب فينا الشهوة، قال وأنه خلق الزوجين الذكر والإيه؟ والأنثى، فيميل الرجل إلى طلب المرأة والمرأة تميل إلى طلب الرجل، ما عادش يستغنى عن التاني، فكل واحد يحتاج التاني، خلي بالك. وأيضا إلى ضعف وقوة، قدرة وعجز، عز وذل، تجد الازدواج اللي موجود ده. ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى إن ربنا سبحانه معني، ربنا سبحانه وتعالى لما حمل الناس على السفينة مع نوح وأغرق الأرض كلها ماذا قال؟ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل إيه؟ زوجين اثنين، خلي بالك زوجين إيه؟ وأهلا إلا من سبق عليه القول. ليه حكاية الزوجية؟ لأن الفقر مرتبط بالاحتياج، فطرف يبقى فقير وطرف فيه غنى نسبي، هي أسباب، فالفقير يضطر يلجأ لمين؟ للغني، فيحصل فيه التزاوج بين الاثنين في الاحتياج بين الخلائق. فلما تتلجأ الأسباب فتنقطع، فتبحث عن من تلجأ إليه ولا ينقطع كفطرة. ولذلك ده كلام ابن تيمية في الفطرة، انت لو رجعت لدرء التعارض من العقل والنقل يقول لك دليل الفطرة هو هو الدليل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في النفس، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ اللي هو دليل إثبات الزوجية والحاجة، أنت مضطر. فإذا بحث النفس تلجأ إلى قوة عليا عند ضعفها، وإلى غني أعلى عند فقرها، مش كده برضه؟ وتبحث عن شافي عند مرضها، فتبحث عن الأسباب. إذا انقطعت يبقى ما فيش غير الحق سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إيه؟ إذا دعا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى انفرض بالوترية على أساس ستنقطع الخلائق عند حاجتها والتجائها بعضها إلى بعض إلى حال الاضطرار، وعند حال الاضطرار يظهر بقى الفقر الاضطراري. والمفترض في أهل الإيمان إن يكون في البداية فقر، فقر إيه؟ يجوا من الأول، ما يجوش من الآخر. مش لما ربنا يلجئك تبقى ترجع له، لا، تدعوه في الرخاء وفي الشدة. إنما عند الشدة تدعوه وعند الرخاء تنساه، يبقى فين بقى التوحيد؟ التوحيد معناه كده. فبنى الله الحياة على معنى الزوجية وأفرض نفسه بالواحدية والأحدية والوترية. دول ثلاث أسماء، الفرق بينهم إيه؟ أنا قلت لكم قبل كده إن الواحد بينفي قياس التمثيل، والأحد بينفي قياس إيه؟ الشمول. نسيت ولا لا؟ الواحد ينفي المثلية، والأحد بينفي الشبيهة بالكلية، والوتر بينفي الزوجية. فاسم الله الواحد يعني ملوش مثيل يساويه في الذات والصفات، دي مش موجودة أبدا. والأحد ينفي الشبيهة بالكلية، إن واحد يشبه الحق في وصف واحد بس مش في الذات. يقولك مثلا لعل يكون مثلا في صفة من الصفات يشبهه، مش في الذات ولا في الصفة. لا، نقول لا، زي ما بيحصل مثلا إن واحد يقولك فلان ده هو بيدبر في الكون كذا وكذا وكذا، ده هو بص ملوش الكون كله، له جزء منه أو له وصف كذا. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى واحد إيه؟ أحد. وتر صمد، مش فرد صمد، لأن الفرد ليس من أسماء الله ولم يثبت في كتاب ولا في سنة. تقول واحد أحد وتر إيه؟ صمد. الوتر لسبب، إن الله وتر يحب الوتر. أصل الوترية والأحدية، لاحظوا معايا يا أخوانا برضو من المعاني الجميلة المرتبطة بهذه دي، يعني الواحد لما بيعيش مع معاني التوحيد بيشعر فيها بلذة عجيبة جدا جدا. ليه؟ تشعر فعلا بمعنى العبودية، إذا وقرت في القلب أحس الإنسان بالخشوع وأحس بعظمة الله عز وجل وبحكمته، خصوصا لما تدرك معاني الحكمة. الوترية بتأتي من خلال إفراد الله عز وجل بمشيئته، وإحنا هنتكلم على محاضرة كاملة في المشيئة والفرق بينها وبين الإرادة. إيه الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ دي لها محاضرة لذيذة جدا ورائعة جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء ولا ما يشاء؟ يبقى علق تحقيق مراد العباد على مشيئة الله لا على مشيئة العباد. اللي عامل لنا هم وكرب في الأمة الإسلامية سببه إن الناس مش فاهمة التوحيد صح. ليه؟ أقول لك ليه. المشاكل كلها سببها إيه؟ إن إحنا عاوزين حاجة ومش عارفين نوصلها. أنا نفسي في حاجة وعايز أحققها ما مش عارف. عايز أجوز العيال مش عارف اللي منهم إيه فلوس الجواز بتاعتهم. عايز أجوز البنت مشكل. عايز أعمل حاجة تريحني في الشغل مش عارف. كل حاجة تيجي تعملها تلاقي إن ما تصبو إليه بإرادتك لا يتحقق. لماذا لا يتحقق؟ هنا الابتلاء بقى عشان تفهم التوحيد. لأن في الحالة دي أنت لابد أن تأخذ بالأسباب، فتجد الأسباب ما بتسعفكش. عايز تأخذ بالأسباب والأسباب ضيق. تريد شيئا من الدنيا أو حتى من الآخرة فتسعى إليه. فيقول لك إيه؟ أنا والله تعبت ومش عارف أتصرف إزاي. خلاص ما فيش أي منفذ يا شيخ. الكلام ده كله علشان تفهم قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ بحيث إن الغني المطلق صاحب المشيئة هو اللي هيحقق لك اللي أنت عايزه. فالأول قبل ما أوصل للي أنا عايزه أرجع له الأول في أنني إيه ألجأ إليه. أنا عايز حاجة وعارف كويس أن أسبابي ممكن أوصل لها وممكن ما أوصل لهاش، يبقى في الحالة دي أتوكل على مين؟ هذا معنى التوكل على الله، أنك تلجأ إلى تحقيق ما تريد عن طريق مشيئة الله اللي هو كمال التوحيد، التوكل الكامل على الله عز وجل. إن أنا أقول في كل خطوة لا حول ولا قوة إيه؟ إلا بالله. هو ربنا أراد كده أن يلجئنا عن طريق أن تلجأ إلى مشيئته سبحانه وتعالى في تحقيق ما تريد. واخد بالأسباب، إن كانت دي عقيدة يبقى هيظهر التوحيد على طول. ده اسمها الوترية بقى، إن تحقيق المراد متوقف على مراد مين؟ مراد الحق سبحانه وتعالى. فإن كان شخص عاقل يقول والله يعني احنا نتصرف ازاي، ايه اللي في يعني انا وانا احنا جايين في الطريق بنتكلم على قضية ايه البورصات والاقتصاد اللي بينهار في امريكا والحتت دي، فقالوا امتى خبراء الاقتصاد قالوا امتى الناس دي تصل الى درجة لا ينهار فيها اقتصادهم كما حدث الان، فالخبراء الامريكان والاوروبيون قالوا لابد أن يصل الفائدة إلى زيرو صفر، مش كده قالوا كده؟ الفائدة تبقى كام؟ صفر، يبقى الربا انت يعني كأنهم بيقولوا إيه؟ مفيش ربا. سبحان الله، يعني المعنى كده إيه؟ إن هم لما قالوا من أشد منا قوة وصواريخنا بتضرب في العالم كله أتاهم الحق سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا فانهاروا، علشان ينصلح حالهم ترجعوا للإيه؟ للشرع. مفيش فيها كلام، وهم كفار وبدأوا يدرسوا اقتصاد الإسلام الآن في اليابان عشان يطبقوا في بورصتهم، وإن شاء الله هيطبقوا في أمريكا. بالك إزاي الكلام ده؟ ليه؟ لأن المصلحة كده، أنت عشان تدور على مصلحتك يبقى لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى في تدبيره في مشيئة كونية ولا تكون إلا كونية، في المشيئة وفي الإرادة، الإرادة فيها كونية وشرعية، وده هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل حقا. لكن نرجع لموضوعنا تاني، أنا محتاج حاجة ونفسي حققها ومانيش عارف والأسباب قصيرة، المفترض إن العقل يلجأ لمين؟ لله عز وجل. فمن من الله عليه بالإسلام ومن عليه بنعمة الإيمان ومن عليه بالعقيدة الصحيحة ومن عليه بالمعتقد السلف توحيد الصفات في العقيدة الصحيحة، يقدر ساعتها يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويطمن ان ربنا سبحانه وتعالى هيحقق له ما يريد او يقدر له الخير والبديل. لكن اللي مش فاهم بقى وهم في الغرب وفي الشرق قاعدين يتخبطوا، من كان يريد العاجله عدلنا له فيها ايه؟ ما نشاء، خلي بالك لمن نريد، لكن في الاخره لا، في الاخره دار جزاء وانعام واكرام. قال لهم ما يشاءون فيه، فعلق تحقيق مراد العبد، مش بقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى تعلقت بتحقيق مراد العبد، انت مجرد ما تتمنى هيخلق لك، انما هنا تتمنى مش هيخلق لك. عشان ايه؟ عشان موضوع الفقر الذاتي والغنى الايه؟ الذاتي، فيضطر العبد شاء ام ابى ان يرجع الى رب العزة والجلال. هذا معنى الزوجية ومعنى الوترية، اذا ادركها الانسان احس بمعاني عظيمة جدا جدا. أعيدها تاني. أصل الوتر الفرد الذي يتخذ قرارا دون تأثير بحاجة، ده معنى زي ما حصل في أصل كلمة الشفعية، احنا نقول الوتر ينفي الشفعية أو الزوجية، والشفع والوتر، الوتر على أساس أن ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الوتر، والوتر معناه المنفرد في مشيئته بحيث لا يؤثر عليه أحد. يعني أنا مثلا ما أقدرش أقول في البيت أنا حر وأعمل اللي أنا عايزه، ليه؟ ده كلام. ليه؟ لأن أنا لو قاعد كده هاتولي الغداء، مش أنت حر وما هاتولي نفسك، ده أنا بقول الغداء بلاش أقول حاجات تانية. طيب الولد تعبان، طب وأنا أعمل له إيه؟ أنا حر، طب يلا اتصرفنا فيه، فهو هيتصرف فين؟ هل هو طبيب يعرف يتصرف؟ وحتى لو كان طبيب هيجيب العلاج ويصنعه في ساعتها، لازم ينزل يجيب من الصيدلية، ولازم يوديه للطبيب، خلي بالك ازاي، ولازم ياخد بالاسباب، فالحاجه تضطر الى ان يذهب ويسال. لاحظوا الحكايه دي يا اخوانا. فهنا ما يقدرش واحد يقول فيها انا حر، حريه مطلقه ما تنفعش، لازم تراعي ان في حاجه ثانيه معاك. حريتك مش مطلقه، حريتك مقيده، فهمت الحته ديت؟ دي معنى الوتر. وحتى في حديث بريره، حديث بريره في معنى الشفع والوتر، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يشفع لمغيث، حديث صحيح في الصحيح، لما العباس عم النبي عليه السلام جالس مع النبي عليه السلام، فمر عليه مين؟ عبد اسمه مغيث، كان متزوجا من امة يقال لها بريره، وبريره ديت جارية أعتقتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والإسلام بيخير الأمة إذا أعتقت مع زوج أو تفارقه وتتزوج رجلا حر، خلاص بالحرية بقى، مش عايز تقعد مع عبد، عايز تتجوز راجل حر بقى وتحس بمعنى الحرية. فالمهم لما أعتقتها عائشة اختارت فراق زوجها، وكان بيحبها جدا، فكان يمشي خلفها في الأسواق ويبكي ودموعه تسيل على لحيته ويقول يا بريرة عودي إلي، ارجعي لي، ويقول لا حاجة لي فيك، مش عايزاك، أخبرك إزاي كده على طول. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع العباس، فقال العباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيسة؟ شوف بيحبها قد إيه وتكره قد إيه. فالعباس قال له يا رسول الله اشفع له عندها، خلي بالك بقى، اشفع له عنده يعني إيه؟ يعني بدل ما بريرة تنفرد بقرارها في إنها ترجع له ولا ما ترجعش، الرسول يأثر عليها بالشفاعة. أصل الشفاعة كده إن يأثر على صاحب القرار، ولذلك ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده، علشان أنت مالكش حاجة عنده أصلا، أنت ليك حاجة عنده، ده لابد أن تقر بأنك عبد وهو رب، اللي هو شرط الشفاعة الأول التوحيد، وتاخد إذن بالشفاعة، إذن للشافع وإذن المشفوع فيه وإذن لنوعية الشفاعة، ودي شروط الشفاعة في الإسلام، لازم التوحيد وإذن للشافع وإذن المشفوع وإذن بنوعية الشفاعة. يعني إذن للرسول عليه السلام بإن يشفع في مين؟ في فلان وفلان واللي يحبده ربنا، ومش يشفع له مطلقا بقى، وتشفع له في كذا، فإنك يزداد درجة في الجنة من يخرج من النار إلى غير ذلك. فهنا بريرة بقى الرسول عليه السلام قال لها يا بريرة لو راجع فيه، خلي بالك لو راجع فيه، هي فهمة التوحيد كويس، قالت له يا رسول الله أتأمرني؟ إن كان أمري بدا أمر ربنا ما أقدرش أقول لا، أرجع له يبقى شرع. قال لا، إنما أنا شافع أو شفيع عليه الصلاة والسلام، شفيع يعني إيه؟ يعني جاي بس أتوسط له في إنك تقبل. شوفوا إزاي، قالت لا حاجة لي فيه، مش عايزاه. وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وده لم يؤسف في إيمانها، لأن هي فاهمة التوحيد كويس، قالت لو أمرتني أنا أرجع، يبقى ده شرع ربي، إنما دي إيه؟ يعني أمري ما هوش على هوى نفسي، هي مخلفة منه صحيح، بس كلهم طلعوا، هي عايزة تشوف معنى الحرية وكده يعني. لكن أيا كان إحنا في معنى الشفع، الشفعية تأثير أو الزوجية تأثير من قبل الآخر على إرادة الشخص. ودي حاجة البشر كلها اللي ربنا قال فيها من كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين، فجعل الزوجية لهذا المعنى، وانفرد سبحانه وتعالى بالواحدية والأحدية والوترية، بحيث إن فيش حد يأثر عليه، هو سبحانه وتعالى المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، غني بذاته وما سواه إيه؟ فقير بذاته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، شوفوا الآية دي صراحة استوقفتني، شوف يا أخوانا الآية دي بصوا كده، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها إيه؟ والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها، إذا الكلام ده يخطب به الأغنياء مش كده؟ ولا الفقراء؟ هو الفقير دلوقتي أنت هتروح تسأله؟ واحد فقير راح يطلب من واحد غني، أخي بالك إزاي؟ فالغني أحرجه وزله، هو علشان فقير بذاته بحث عن الأسباب، عن شيء فيه غنى عشان يستعين به، فالربنا أغناه من فضله، زل الشخص الفقير به، فربنا يقول له بلاش، أنت أصلا فقير. فقول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها إيه؟ والله يعني الغنى مرجع لمين؟ مش لك انت. فاهمين المعنى؟ يعني انت لو انت عندك مال ولا غنى تنفق في سبيل الله وتقول الحمد لله اللي من علي فانفقت. مش واحد فقير جاي لك تزل وتتعبه علشان هتديله صدقة وتقول طب تعالى الأول اشتغل هنا كذا لغاية ما تطلع أنفسه في الآخر تديله الصدقة. يا أخي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بص بقى للآية اللي بعده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت. خلي بالك من الآية دي. أنفقوا من إيه؟ مش تطلع الخبيث. ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله برضو إيه؟ غني حميد. يعني لو واحد جالك فقير تقوم تطلع له أسوأ حاجة عندك؟ بقى أنت لو أنت وصفك وصف الغنى تعمل معاه كده؟ لا، أنت لا غني ولا بتاع، ده أنت فقير والله إيه؟ غني حميد. شوف بقى حتى الأدب، أنت لو اتعلمت التوحيد هتتعلم حتى الأدب في الصدقات والمصارعة في الإنفاق، وتبقى أنت سعيد وأنت بتدي الصدقة وفرحان ان واحد جاي ياخد او جاي يتغدى عندك. مش واحد فقير جاي ولا حاجه، امشي يا جدع احنا ناقصينك، خبرك ازاي؟ احنا لاقيين ناكل نفسنا من اكلك وتقعد تقول كلام. لكن كن احساسك انت بالفقر. انا بعمل الكلام ده ليه؟ كل الكلام اللي ربنا دعانا اليه لكي تظهر العبوديه في العبد من خلال فقره الذاتي الاختياري الى رب العزه والجلال، فيظهر معنى توحيد العبوديه من جهه وتوحيد الربوبيه من جهه اخرى. يا ريت المعاني دي تكون واضحه. طيب يبقى ده فهمنا إذن القيام بالنفس ده معناه، لكن هم لما اتكلموا عن القيام بالنفس قالوا حاجة تانية خالص. قالوا إيه؟ قالوا القيام بالنفس معناه انتفاء الاحتياج إلى المحل والمخصص عن رب العزة والجلال. إيه المحل والمخصص؟ إحنا دخلنا بقى في الغوطة تانية أهو، إحنا كنا كويسين. بس عشان أوضح لكم إن الكلام اللي هو بيكلم عنه أهل السنة اللي يقصدهم السلف الصالح اللي بيعتمد على القرآن والسنة كلام بيتوافق مع القلب بيقع على الفطرة. لكن تعالى بقى للمحل والمخصص اللي بيكلم عنه اللي بيدرسوه الأطفال. أما عيل يكون في أولى إعدادي وقاعدين يقولوا إن ربنا يعني غني بنفسه أو قائم بنفسه، يعني إيه قائم بنفسه؟ يقول لك القيام بالنفس انتفاء الاحتياج إلى المحل والمخصص، فهو سبحانه لا يحتاج إلى ذات يحل فيها مثل الحلول والاتحاد، وهو سيرورة الشيئين شيئا واحدا. وقد أجمعوا أن من يعتقد أن الله تعالى في شيء فهو كافر، وهو سبحانه لا يحتاج إلى مخصص لأنه لو احتاج كان حادثا. والدليل عندهم على أن الله غني عن المحل والمخصص يوم جايب لك آية في غير محلها يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. بقى دي الدليل على الكلام ده كله. تعالوا موضح لكم حكايه المحل والمخصص دي. انت عارفين هو قصده منه ايه؟ ربنا قال امنتم من في السماء، يبقى معنى كده ربنا فين؟ ومعنى في السماء عند السلف يعني فوق العرش، وانا وضحت لكم الكلام ده مفصل. قال لو كان في السماء يبقى حل في محل، فاحتاج الى المحل عشان يسكن فيه، واللي يحتاج للمحل يبقى ما هوش غني بنفسه، ما هوش قائم بنفسه، يبقى انتفى ذلك عن وصف الله، يبقى ربنا ما هوش في السماء. فمن كان في شيء، من قال إن الله في شيء فقد كفر. يبقى خلاص اللي يقول إن ربنا في السماء يبقى مصيبة. خد بالك إزاي؟ خد بالك. والمخصص زي النزول، ولكن النزول معناه الانتقال من موضع إلى ما. هما طبعا بيقيسوا على بشر قياس تمثيلي أو قياس شمولي، في حين الكلام ده غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، ولكن يقاس بقياس الإيه؟ الأولى. إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله، كيف ينزل؟ ليس معنى النزول ان ترك العرش ودخل جوه السماء. مين اللي يفهم كده؟ احنا شفنا السماء الدنيا شكلها ايه؟ انت اول ما تطلع فوق لا انت عارف لا سماء ولا ارض، خلاص كل حاجه بقت غيبيه. النجوم ما لهاش اول ولا اخر تعرف تعد، فلما تطلع فوق عارف ايه ولا انت عامل ايه؟ فالنزول الى السماء الدنيا لا يعلم كيفيته الا الله، والزمان عنده غير الزمان عندنا، والمكان عنده غير المكان عندنا، العرش شكله ايه؟ ما اعرفش. احنا عرفنا الكلام ده من خلال دورة اصول العقيدة، لكن اللي عايزين نتكلم عنه يقول لك ايه؟ ان ربنا ما هوش محتاج لمحل ولا مخصص. مخصص يعني ايه؟ يقول لك ملوش مجيء، لان لو كان في مجيء يبقى معنى كده انه انتقل من مكان لمكان، يبقى في واحد نقله. انتوا فاكرين الفعل الحادث يدل على ايه؟ على القدرة، والتخصيص يدل على الايه؟ على الارادة. فبقول لك لو كان ربنا بينتقل يبقى في ارادة مريد فوق منه خصصته فانتقل من مكان لمكان. هذا معنى القيام بالنفس عنده. شوف شتان بين فهم القرآن وما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله من معاني تدل على توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، المعاني اللي بنتكلم فيها وبين المعاني اللي عند المتكلمين. أنا بقول الكلام ده على أساس إن أنتوا بتحتكوا بالناس دول وهتقرأوا الكلام ده وأغلبكم درس الكلام ده، يبقى في هذه الحالة نعيد النظر مرة أخرى في الاعتقاد على المنهج السليم. يعني شوفوا قيمة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا المعنى بقى دلوقتي، إن الواحد يعني هو لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يطلع من بيته كده الصبح هو خارج بسم الله، آمنت بالله، شوف التوحيد، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة. الرسول يقول عليها إيه؟ كنز من كنوز الجنة. ليه؟ لأن ده فقر اضطراري وفقر اختياري، فالفقر اضطراري سهل، لكن العبد اختار الفقر الاختياري بالرغم مما أعطاه الله واستأمنه واسترعاه وأصبح له أرض ومال وما شابه ذلك من الأحوال. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العبد فاختار الفقر الاختياري إلى الله في كل لحظة. فقول لا حول ولا قوة إلا بالله معناه أنك فقير في كل لحظة إلى الله، فأكثروا من قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم عارفين الحديث اللي هو يعني إيه السبب في كده؟ ليه إن لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لكي يرجع العباد مفتقرين بكمالهم إلى ربهم. خلي بالكم العبارة، ربنا اداله بعض الكمال يبقى يرجع بكماله إلى إيه؟ إلى ربهم، مقرين بأنه الغني عنهم وعن طاعتهم وأنه لا حول ولا قوة لهم إلا بربهم. فكانت هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، زي ما روى البخاري عن أبي موسى يقول لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على إيه؟ على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا إيه ولا غائب. هو القصد من ذلك أنه غني بذاته في سمعه، وغني بذاته في بصره، وغني بذاته في كل كمال، فهو يعلم ما يدور في نفس الإنسان. فأربع على نفسك يعني هد نفسك. ثم الشاهد أبو ليه إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، كلمة معكم يعني من فوق عرشي يسمعكم ويراكم ويتابعكم في كل صغير، زي ما قال صغير وكبير ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول. الرسول سمع أبا موسى الأشعري وهو يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالكم من الحكاية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، قلت له أبو موسى الأشعري، قلت لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ هو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس الرسول أراد أن يبين له إن لا حول ولا قوة إلا بالله أنت بتقولها دي كنز من كنوز الجنة، فاحرص عليها واستمر، أنت بتعمل كده قمة التوحيد فعلا. فقال قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن دي معناها يعني الأذكار البسيطة اللي احنا نقول اتبعوها، غير لما تقفوا مثلا في وسط مولد وبعدين طائفة هب يمين وهب شمال، أخبرك ازاي وقاعدين يتراقصوا ويتمايلوا، انتوا بتعملوا ايه؟ يقول لك احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب، أخبرك ازاي؟ أذكار الرسول عليه السلام منتقى بوحي من الله، كل صغار وكبيرة بيقولها الرسول في حركاتي وسكناتي اليومية دلالة على قمة الحكمة والتوحيد وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية إلى غير ذلك. في بقى يعني أنا طولت بين عليها كده شوية. أنت لسه بدري يعني؟ طيب لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. لأن طبعا كلام إفك وزور ومهتاب، الواقع يشهد بخلافه. نيجي لقضية القدم والبقاء. المحاضرة الجاية إن شاء الله أنا مش هفصل في دي عشان ما أطولش عليكم برضو، هنتكلم على قضية القدم والبقاء والفرق بين البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. فاكرين أنا قلت حاجة زي كده؟ دي مهمة جدا في توحيد الربوبية. ليه؟ لأن بتبين العلاقة بين المخلوق والخالق من خلال توحيد الصفات. احنا في الأول بنعمل مقدمات، دي تعتبر كلها مقدمات لفهم توحيد الربوبية بشكل يتناسب مع عقيدة أهل السنة والجماعة. وهتلاقوا الكلام ده كله اللي احنا بنتكلم فيه صح، قد يكون المصطلحات شوية صعبة، وزي ما الشيخ عادل بيقول لي دلوقتي كلام صعب، سهل الموضوع، خد بالك ازاي. المصطلحات دي ستجدونها عندما نقرأ في قضية القضاء والقدر، يعني كتاب عامل زي الطلاسم مع انه بسيط وسهل، اللي هو الشفاء العليل بتاع ابن القيم، تقرأ فيه بعض الحاجات تلاقيها سهلة قوي، وبعدين يجي تبص تلاقي ابن القيم اتقلب خالص، ما احنا كنا كويسين، يدخل معاك في مصطلحات صعبة جدا، قاعد بيخاطب القدرية وخاطب الجبرية وتكلمهم بمصطلحات فلسفية. ده ابن القيم يا اخوانا اللي بيقول الكلام ده، وابن تيمية. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان المصطلحات دي محتاجة الاول ان احنا ايه، نفك الرموز بتاعتها، نفهمها صح. فمحدش يستغرب ويقول ايه الشيخ بيقول كلام، طب احنا هنستفيد من الكلام ده ايه؟ ما انا قال الله وقال الرسول ونقول احاديث ونشرحها وخلاص. لكن دي ما بتربيش في الشخص اصول العقيده اللي بتبقى عقيده راسخه في قلبه، بتبقى مع الشخص طول حياته ويستطيع ان يعبر بها للاخرين. فتحملوني بارك الله فيكم. ايه قصده بحكايه القدم والبقاء؟ القدم والبقاء زي ما قلت لكم عند السلف الصالح ما بيستخدموش مصطلح القديم، لان الباقي مش من اسماء الله ولا من اسماء الله القديم، انما من اسماء الله الاول والايه والاخر. يعني احنا قلنا في البدايه ربنا سبحانه وتعالى غني بذاته، اللي هم بعبروا عنها بالقيام بالنفس، مش محتاج لغيره عشان يبقى رب، لان الواحد فينا لو هو غني ما بيدورش على حد ثاني، ما بيعملش شركه لانه يقول كفايه عليا انا منفرد انا بالموضوع، انا هجيب شريك معايا ليه؟ خد بالك ازاي؟ فطالما هو موصوف بالغنى يبقى مش محتاج لغيره. طب لو فضل على طول، الانسان فينا ما يقدرش يفضل على طول يقول لك انا غني على طول، لا، انما ربنا سبحانه وتعالى قائم بنفسه من اسمائه الحسنى الايه؟ الغني، ومن اسمائه القوي والقدير والقادر والمقتدر والملك وكل الأسماء الحسنى التسعة وتسعين المطلقة والمقيدة، وما لم نعلم أيضا مما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما استأثر به في علم الغيب عنده، كل دي أسماء ربنا سبحانه وتعالى. فهو غني في كل اسم، يعني وصف الغنى اللي هو عندنا احنا بنسميه علو الشأن عند السلف الصالح في معاني العلو، من ضمن معاني العلو علو الشأن، أي بلغ مطلق الغنى والكمال في كل اسم أو في كل وصف. ده اسمه القيام بالنفس اللي هم بيتكلموا عنه، لكن في الحقيقة هم بيحطوه في موضع تاني. طب قيام بالنفس معناه علشان يظل قائم بنفسه لابد أن يكون قائم بنفسه منذ الأزل وإلى الأبد، وهذا دل عليه اسم الله الأول واسم الله الإيه؟ الآخر. وخلي بالكم، تنبه بعض الأشعرية لما يجي يتكلم عن هذه الصفات السلبية، الصفات السلبية كام؟ عدوا القدم والبقاء، قيام بالنفس، مخالف الحوادث، والوحدانية. لما يجي يتكلم عن هذه الصفات ما بيذكرها زي ما احنا بقولها في صيغة العقلية اللي هو أنشأها هو بمحض عقله، لا، يقوم جايب لك مكان القدم اسم الأول والبقاء اسم الآخر، ويجيب لك مكان القيام بالنفس اسم الغني، ويجيب لك مكان الوحدانية ليس كمثله شيء، أخي بالك إزاي؟ ويجيب لك مكان المخالفة الحوادث ليس كمثل شيء، قل هو الله أحد، خلي بالك. وهو بيستدل بالقرآن مش عشان القرآن قال ذلك، لا، علشان يأيد كلامه ويعم على الناس إنه بيعتمد على القرآن والسنة، مش اعتمد على عقله، لا، لأن القرآن والسنة عمره ما جه فيها نفي الكم المتصل والكم المنفصل ولا الكلام ده، ولا حد من الصحابة اتكلم على كم منفصل ولا كم متصل، الكلام ده كلام أرسطو وأفلاطون. هم كانوا يتعاملون بفطرتهم مع فقر ذاتي يلتجئون به إلى غني ذاتي واحد هو سبحانه وتعالى، وما سواه موصوف بفقر الذات إلا في العزة ومناة الثالثة الأخرى إلى غير ذلك. لكن الكلام الفلسفي هم أحيانا يجيبوا الكلام ده على أساس يوحوا للطالب أو للدارس إن الشخص ده لما يتكلم عن خمس صفات بس ويسكت ويسمي ده الصفات السلبية، يقول لك إيه الأول والآخر وليس كمثله شيء وكده، تعرف على طول ان ده منهج اشعري او منهج متكلمين بيحاولوا ان هم يذكروا فيه ادله القران عشان يلبسوا المساله. حتى انهم لما بيجوا برضه يتكلموا في الصفات المعنويه يذكروا السبع صفات وبقيه الصفات ما يتعرضوش ليها، لكن ده طبعا اللي دارس ما يخفاش عليه الكلام ده، فاهم كويس جدا. القدم والبقاء المفترض أن يكون وصف الأولية اللي دل عليه اسم الأول، وصف الآخرية اللي دل عليه اسم الآخر. ده معتقد السلف الصالح. لكن عندهم بيقول لك، اسمعوا كده يا أخوان، بيقول لك لو كان ربنا مصوب بالاستواء والنزول والمجيء والقبض والبسط والرضا والغضب، فإن هذا يعني حلول الحوادث بذات الباري. وإذا حلت الحوادث بذات الباري يبقى معنى ذلك له قديم وله باقي. فالقدم والبقاء يعني نفي حلول الحوادث بذات الباري، ونفي حلول الحوادث بذات الباري يبقى معنى ذلك لازم وحتما تؤول الاستواء بالاستيلاء والقهر، والنزول بنزول الرحمة، والمجيء بمجيء الأمر. يبقى عادة إثبات القدم والبقاء عندهم إلى تعطيل الصفات تحت مسمى التأويل بدليل أو بغير دليل، وإن كان هم بيبحثوا بغير دليل مش بدليل. واضحة النقطة دي؟ لكن تعال بقى شوف عبارة الإمام الطحاوي لابن أبي العز الحنفي، هنقرأها سوا وهنختم بها المجلس عشان ما أطولش عليكم أوي. بيقول: وحلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى المنفي في علم الكلام. مع إني أخذنا قبل ما أقول الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى وصف بعض خلقه ويقول صفات سلبية، يعني ما اتصفش بها البشر، اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. أما يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الإيه، وصف المخلوق بأنه قديم، فكيف إن هي صفة سلبية عن رب العزة والجلال؟ ده قديم وده قديم. ليه؟ لأن هما ما عندهمش حكاية القدر المشترك والقدر الفارق. بقول لك طالما أنت ربنا سبحانه وتعالى أثبت له صفة اليد يبقى أنت شبهت على طول. نقول له: لا، يد المخلوق تليق به ويد الخالق إيه؟ تليق به. يد المخلوق معلومة الكيفية، يد المخلوق، يد الخالق لم نرى كيفيته ولم نرى له إيه؟ ما فيه. نعم. بيقولوا إن نفي حلول الحوادث عشان القدم والبقاء. فيجي واحد يقول لك إيه؟ اسمع النقطة دي عشان لما حد يكلمكم فيها تعرف تتصرف. وابن أبي العز الحنفي بيصورها بدقة شديدة جدا، بيقول فيها إيه؟ بيقول: وحلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى المنفي في علم الكلام المزموم لم يرد نفيه ولا إثباته. يعني نقول لك أنت تثبت حلول الحوادث ولا تنفي حلول الحوادث؟ فواحد يقول لك إيه؟ حلول الحوادث؟ قصدك إيه بحلول الحوادث دي؟ أنا ما أعرفش حكاية حلول الحوادث. أنا أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله إيه؟ وهو السميع البصير. يقول لك: لا، حلول الحوادث تقصد بذلك أن ربنا فيه شيء من المخلوقات، أو حلت بذاته شيء من المخلوقات زي ما نصرى يقولوا ثالث الثلاثة؟ إن كان قصدك كده أنا مانيش موافق على كلامك، كلام ده غير صحيح. إنما إن كان قصدك إن ربنا لو كان متصفا بالفعل بأن يأتي إلى فصل القضاء أو ينزل إلى السماء، تقول لي إن حلت به الحوادث بعد أن لم يكن، ومعنى ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى غير متصف بهذه الصفات، يبقى أنت عايزني أنفي كلام ربنا سبحانه وتعالى وأعطله تحت مسمى نفي حلول الإيه؟ الحوادث برب العزة والجلال. ولذلك بقول لك أهو: فإن كنت تقصد، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة، ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية اللي هي صفات الأفعال، صفات الأفعال المتعلقة بالإيه؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ إيه الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ الفعل يتعلق بزمن، فعل متعلق بمشيئة الله ارتبط بزمن، وصف الفعل وصف تعلق بإيه؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق فعل وقدر فعل والتقدير وصف فعل. ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ خلق وقدر ارتبط بمشيئة الله وبزمن، قدر ما قدر خلق قبل ما يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، والتقدير مش مرتبط بزمن، ده وصف لله مرتبط بمشيئته، إن شاء قدر وإن شاء إيه؟ لم يقدر. ده الفرق بين الفعل ووصف الفعل. ده بيسموها جماعة المتكلمين الأشعري بيقولوا عليها إيه؟ الصفات الاختيارية. ننفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل من أنه، أو إن كنت تقصد نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، وأهل الكلام المزموم يطلقون عليه نفي حلول الحوادث. العبارة اللي هقولها دي صحصحوا معايا فيها. ف فيسلم السني للمتكلم بذلك. يقول أنت بتنفي حلول الحوادث عن الله؟ يقول لك أنا بنفي حلول الحوادث عن الله. السني قصده إيه؟ إن ربنا ما فيش فيه شيء من مخلوقاته، مش كده؟ والأشعري قصده إيه؟ إن ربنا ما هوش موصوف بصفات الأفعال. فلو قلت له أنا موافق أنفي حلول الحوادث بالله عز وجل، أخ بالك إزاي؟ فيقوم يقول لك إيه؟ يبقى معنى كده أنت بتنفي النزول والمجيء والاستواء. أنا ما أقصدش الكلام ده، أنت نفيت حلول الحوادث، ومين قال لك إن إثبات الاستواء والنزول والمجيء معناه حلول الحوادث بربنا سبحانه وتعالى؟ فالألفاظ المجمل اللي زي كده أنا أقدر أقول له استنى الله يكرمك، وما تقوليش بقى قدم وبقاء، أو ربنا هو الأول والآخر والظاهر والإيه والباطن، ليس كمثله شيء وهو الإيه السميع البصير، واخرجني منها بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله، وحطه هو اللي ضيع نفسه بسبب هذا الكلام العقلي أهو. يقول لك أهو، فيسلم السني المتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه بنفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. أظن الكلام كده واضح. فكلمة البقاء المفترض أصلا أن الغني بذاته دائم في غناء أول وآخر، ده المعنى اللي احنا بنصبه إليه من قضية الصفات السلبية اللي بيتكلموا عنه. يبقى هم بيدوروا في النهاية على إثبات الربوبية، وليس موضوع الصفات كما توهم الناس أو كما درسوا للطلاب إن إحنا بنثبت 5 صفات سلبية أو 7 صفات معنوية. القضية ملاش علاقة بالموضوع ده، بتتكلموا عن توحيد الربوبية دون أن تشعروا، وتوحيد الربوبية عندنا الحمد لله مبني على كلمتين، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالفقر الذاتي والغنى الذاتي ده مصدر إن الإنسان يفهم معنى العبودية ومعنى الربوبية، ولذلك سنبين هذه القضية في المحاضرة القادمة اللي هو القدم والبقاء، والفرق بين البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، زي ما الإمام الطحاوي قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وإن كان كلمة قديم دي محتاجة نظر، أولا قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. اعذروني إن أطلت عليكم بعض الشيء وإن أسقلت عليكم في بعض الألفاظ اللي هي صعب، بس الأمر يستدعي ذلك، لكن إن شاء الله يكون في أشياء أفضل. قلتم الله عز وجل لم يمنع القدر المشترك عندما وصف نفسه ومنع القدر الفارق، نرجو التوضيح لأنهم قد علمتمونا أنه من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل، وجزاكم الله خير. المقصود بالقدر المشترك اللي هو عند الايه؟ التجرد، لا إضافة إلى المخلوق ولا إضافة إلى الخلق. وأنا ضربت لكم مثل قبل كده لو أنتم فاكرين، لو واحد وقف وسط الناس معايا ولا مش معايا، وقف كده وقال كبير وقام قاعد، كبير مين يعمل حاجة؟ كبير وخلاص، يا كلمة ما تدقش، ما ينفعش نقول كده. قصدك ايه؟ طائر كبير، فيل كبير، قصدك ايه بالظبط؟ طائر كبير يبقى افهم ان هو طائر كبير بالنسبة للطيور ولا بالنسبة للفيلة؟ اصل واحد يقول لك طائر كبير واقف على الشجرة، فيل واقف على الشجرة ما ينفعش، فيل كبير يبقى ما هوش طير واقف على الشجرة، خبالك ازاي؟ يعني اقدر افهم الكلام ده ببساطة، فقول كلمة كبير قدر مشترك، فإذا أضيفت للطائر قيدت بالطائر، وتصور الإنسان طائر بالنسبة لبقية الطيور، قيدت بالفيل يبقى بالنسبة لإيه؟ لبقية بني جنس من الفيلة، ما حدش بيفهم غير كده، واللي يفهم غير كده يبقى فطرته غير سليمة. إذا كان ده بتتفهم فيه المخلوق، ولله المثل الأعلى، لما نقول ربنا سبحانه وتعالى على العرش استوى، وسليمان على عرش استوى، القدر المشترك كلمة الاستواء دون إضافتها لا إلى سليمان ولا إلى الرحمن، فلو أضيفت إلى سليمان فواحد يتخيل استواء الرحمن، ولو أضيفت إلى الرحمن واحد يتخيل استواء سليمان، نقول له والله راجع فطرتك. ففيه قدر مشترك وقدر إيه؟ فربنا لم ينفي القدر المشترك المجرد عن الإضافة، مش عند التخصيص والتقييد، ففيه قدر مشترك وقدر فرق. فلما خلق الله آدم على صورته اللي هو في حكاية إن في سمع في بصر دون إضافة. لكن لو أضيف إلى المخلوق كلمة سمع، أتخيل أذن وشكله وعارفها كويس جدا. لو أضيف السمع إلى الله فواحد يقول لي سميع، لو كان له سمع يبقى له أذن زي ما المعتزلة قال، نقول له أبدا، ربنا بيسمع. إزاي بيسمع؟ والله ما شفت ولا شفت له مثيل، لما أشوف حب أقولك. ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. قدر الله ما قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، فما فائدة الدعاء طالما أن كل شيء قل بقضاء، كل شيء مكتوب المقدر. إيه الجواب؟ حيجي لك إن شاء الله عز وجل في منة القدير، وما تستعجلش. خبلك إزاي دورة كاملة علشان تفهم توحيد الربوبية والقضاء والقدر، هي هتستمر معنا في عدود 30-35 محاضرة. تتابعوا معانا إن شاء الله هيكون في خير كتير، وربنا يوفق في إن إحنا يعني نؤدي هذه الدورة حتى تستكمل. وبعدين أنا قلت لكم في الدورات الأولى ما تستعجلوش، كل اللي تسألوا عنه وخصوصا في الدعاء يرد القضاء وصلة العمر طول الأجل ولا لا، ولا الكلام ده صلة الرحم، صلة الرحم طول العمر ولا لا، كل الكلام ده هيجي بالتفصيل لدرجة إن أنت هتستوعبه وتبقى إن شاء الله أستاذ فيه. بس اصبروا واحضروا وتعلموا وخذوا المذكرات ذكروها كويس علشان لما تخلصوها في الاختبار توفقوا ويكون الأخ. أنا والله وأنا بسمع، معلش بقى هنتكلم عن الموضوع ده، هو الأخ صفوت حجازي يوم ال ما اتكلم في الفضل، كان يوم مش فاكر والله، يوم الحد، حزنت جدا جدا. ليه؟ لأن الشيخ ما درش توحيد الصفات، وأنا كنت واثق وأنا قاعد إن أي حد من إخواننا اللي حضروا طلاب العلم اللي حضروا دورة أصول العقيدة يتكلم في القضية بدقة أضعاف أضعاف اللي قاله الشيخ صفوت حجازي. ولذلك أنا بعد لما قال طبعا اللي قاله في موضوع الأسماء وقضية الإنذار بتاع شيخ الأزهر كده، يعني اتصلت عليه كلمته قلت له يا شيخ صفوت، اللي أنت قلته دي لخبطت فيه الدنيا، واللي قال الكلام ده مش أنا. أنا كنا وهو بيتكلم كنا في استوديو في 6 اكتوبر في قناه الساعه، استضافونا على الهواء في موضوع الاسماء وكده يعني، فقال لي ان الشيخ صفوت بيقول كذا وكذا. قال لي الكلام ده مين؟ اخ من الاخوه اللي ما هوش يعني عايش طول حياته في عقيده بتاع ابدا، ده هو حضر الدوره بس. قال لي الشيخ بيلخبط في قضيه الاسماء والصفات. فقال لي ازاي؟ ازاي ان واحد طالب عندك يقول ان واحد شيخ له مكانته ومشهور ومع الناس عارفاه ان بيلخبط؟ قلت له يا فضيله الشيخ الشهره ما هيش مؤهل علمي، الاخ على حق وانت اللي غلطان. الدليل على كده ايه؟ قعدت له 1 2 3، فتاثر الشيخ فعلا. قال لي طيب، قلت له انا عايز اقعد معاك بس مش اكتر ساعه او ساعتين اوضح لك المساله. ليه؟ لان انت قلت ده كلام تتحمل مسؤوليته قدام ربنا. قال انا اتحمل مسؤوليته. قلت له شوف حتى الكلمه انت قلتها كده، قال اتحمل مسؤوليه اي كلمه انا اقولها قدام ربنا سبحانه وتعالى. قلت له طب لما واحد يسالك بقى ويقول لك انت بتقول ان الاسماء المشهوره موجوده في القران، قلت كده على الهوى والحلقه مسجلينها احنا، ولا فرق بين الاسم والوصف. طب لو واحد سالك وقال لك اسم، وانت عارف انت بتقول ان الواد مسلم ولا جمع الاسماء، اسم الله الرشيد جبته منين؟ اين هو في القران؟ أنا بتكلم عن رشيد ليه؟ لأن الرشيد ماهوش موجود اسم ولا وصف ولا فعل. الدار قلت إن موجود، لما الأخت سألته عن الدار قال لها ده موجود في القرآن وموجود في السنة. في السنة استدل بالإيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه، لن يضر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أين الفعل هنا؟ هو بيقول إن يجوز الاشتقاق على رأي كلام ابن القيم وكده، حتى إن الكلام اللي قرأه ابن القيم إن الأسماء تشتق من الصفات، قرأوا لإن هو شيخه كتابه ما درش كلام ابن القيم اللي قال فيه وإذا قلنا بأن الأسماء مشتقة من الصفات فلا نعني إلا أنها تلاقي مصادرها الإيه؟ اللغوية، إن الاشتقاق يجوز لغة لكن لا يجوز تكليفا واعتقادا. قلت له فاتتك دي، ابن القيم لا يعني ما تريده أنت، انما يعني ان من ناحيه اللغه يجوز ان ناخذ من الفعل اسم الفاعل، لكن من ناحيه الاعتقاد والتكليف الشرعي ما ينفعش تسمى ربنا سبحانه وتعالى المنعم من انعمته. فقلت له الضرر هنا بقى كلام بسيط، ضر نسبت الى الله ولا كتب الا بشيء قد كتبه الكتب؟ قلت يبقى المفروض لو انت هتشتق تسميه الايه؟ الكاتب. قلت له القضية أنا أرى أنك يعني شيخ على خير كبير جدا وأخي فاضل وأنا مستعد أجي لك لغاية عندك. قال لي أنا بعمل لك بكلمه عليهم يعمل برنامج في قناة الناس. قلت له أنا مش طالع على قناة الناس، أنا عايز أقعد معك بيني وبينك بس نفهم القضية كويس وبعد كده أقول أنت قناة الناس زي ما أنت عايز. فهي المسألة إن إخواننا لما استعجلوا، ولذلك بقول لك أهوت إن أنتوا لما اللي درس معنا دورة أصول العقيدة إن شاء الله أنا واثق جدا جدا إنه على مستوى يؤهله أن يتكلم في التوحيد بثقة. واللي جايين أول مرة في دورة منة القدير لازم يسمعوا دورة أصول العقيدة، لازم. دي متطلب سابق وأنا قلته قبل كده. أسأل الله كفاية كده يا شيخ عادل. أكمل الرواية. كمل معلش. طيب. إن الله خلق آدم على صورته. أعلم أن الهاء في صورته تعود على أقرب مذكور، فالهاء هنا تعود على آدم، أي أن الله خلق آدم على صورة آدم. طب ده كلام، لا تقول لي خلق الله آدم على صورة آدم، كلام ده غير صحيح. خلق الله آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وإن كان فيها لا بعض الناس ضعفوها بعض الناس صححوها. خلق الله آدم على صورته أي على صورة الحق سبحانه وتعالى. الإشكالية زي ما قلت قبل كده في توحيد الصفات إنه متخيلين ساعة ما يسمعوا كلمة صورة لله يتخيل صورة مقاس 4×6، في حين إن كلمة الصورة معناها الذات والصفة، كل من له ذات والصفة له إيه؟ صورة. طب ذات الحق وصفاته على صورة آدم، قلنا في القدر إيه؟ المشترك، ليوحد الله في القدر الإيه؟ الفاعل بس. فأنت اسمع المحاضرة الخاصة بالموضوع. قول بعض أهل العلم في الصفات، صفات الله تعالى نظائرها أبعاد للمخلوقين، ما صحة هذه العبارة؟ هذا كلام لا نعرفه. اللي نظائرها أبعاد للمخلوقين يعني قصدك إيه؟ ولك نظائرها في حاجة بين الخالق ده اسمه القدر المشترك عند التجرد، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. وحكاية القدر المشترك دي تبين مهمة جدا جدا، لأن اللي مش فاهم القدر المشترك عند التجرد وانقسام المعنى عند التجرد مش هيفهم كيف سمي الحق سبحانه وتعالى بخير الماكرين، أو وصف الحق سبحانه وتعالى في قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا إيه كيدا، اللي هو الصفات اللي بتنقسم عند التجرد إلى كمال ونقص لا تنسب إلى الله إلا في موضع الإيه الكمال. يقول البعض إن عبد الوهاب الشعراني الصوفي بريء من الأشياء التي نسبت إليه وأنها موضوع عليه وأنه ليس كما يعتقد فيه أو يعتقد فيه أغلب الناس، ويقول إن هذا بناء على تحقيقات تاريخية علمية، فما قول فضيلتكم في هذا الكلام؟ والله أنا أقول لك بس إن عرفت تثبت إن طبقات الشعراني غير صحيحة النسبة إلى الشعراني يبقى كلامهم صحيح، لكن طبقات الشعراني مجمع على إن هي من تأليف الشعراني، وطبقات الشعراني لو قرأته نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساعتها الواحد بيتصور أشياء غريبة جدا جدا، كرامات وأولياء وبتاع واتحاد وحلول وأشياء يخلي الواحد يعني يشيب صراحة. يعني أنا مش عايز أذكر لكم بعض الكرامات، خليها كده كفكاهة لما نبقى نيجي في وقتها. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو الله عز وجل في الحج ويقول اللهم إنك الواحد الأحد الفرد الصمد، وعليه ورد اسم الفرد اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن الحديث موقوف على ابن مسعود. بارك الله فيكم برجاء توضيح هذه المسألة. أنت بتقول حديث موقوف يعني كلام ابن مسعود وحي؟ أو إن قلت لي ده وحي نزل من السماء وتستطيع أن تقول هذا الاسم اسم سمى الله نفسه بناء على الوحي الذي نزل على ابن مسعود، أنا معك. ولذلك أقول يلزم أن يكون حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف جاز لابن مسعود أن يقول ذلك؟ لأن يجوز أن تقول من باب الخبر عن الله عز وجل، لكن من باب الأسماء لا. يعني لو واحد جالك يسألك سؤال اللي بيقول لك الفرض، هل أسمي الله عز وجل الفرد وعلى ذلك أسمي ابني عبد الفرد؟ أنت سمعت حد اسمه عبد الفرد؟ ليه؟ لأنه مش اسم من أسماء الله. أو حتى أخبرك إزاي؟ إن لو قلت أنت اسم من أسماء الله ما هتقدرش تسمي ابنك عبد الفرد. فالقضية يا إخواني، لكن كل الأسماء الحسنى التي وردت نصا في كتابه وفي سنة رسوله مطلقة في الدلالة على الحسن بتسمي ابنك بقى وانت مطمن، لأن ربنا هو الذي سمى نفسه بذلك، وكل أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قضية الإنذار اللي احنا وجهناه للوزراء وشيخ الأزهر على ان احنا نقولهم يا اخوانا القضية مهمة، لا نترك الناس يتعبدون ربهم بأسماء ليست له ولا وردت في كتابي ولا في سنة رسولي. فيجي واحد يقول لك هو ده وقته، وهي دي القضية اللي المسلمين وقفوا عليها. طب ايه القضية اللي وقفوا على المسلمين؟ المسلمون كما ترى في الحضيض، في تمزق وخلاف. سبب الكلام ده بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول. فلعل الموضوع ده يفوقهم، موضوع مشهور وظنوا أنه من المسلمات، فلما نقول له الطالب بالدليل أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله، الشخص هيفوق. لو قعدت أوعظ في 1000 سنة وجي في قضية في الأسماء وقال لك لا أنا مش هاخدها علشان إنها ألفنا زاد، يبقى إيه فايدة الوعظ فيه؟ إنما لو تربى على عقيدة قرآن وسنة فهم سلف الأمة، الخبر يصدق والأمر ينفذ. ساعة ما تقول له ده اسم موجود في الكتاب، وده طبيعة العامة دلوقتي، ساعة ما تقول له ده موجود في القرآن، مش موجود في القرآن خلاص مش اسم. حكاية بسيطة جدا ومش محتاجة الكلام كتير، لكن عامة الناس طبعا زي ما انتم عارفين قلبين الدنيا شوية على الموضوع ده، لكن هيفهمهم وفهمهم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح تسهر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بقي تسهر بالحق بالإيمان يسري في دمي. بالروح تسهر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بقي تسهر بالحق بالإيمان يسري في دمي. بالروح تسهر بالهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي. بالروح تسهر بالهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي. بالروح تسهر بالهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي.